يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الداعي وشفع المحسنين منا في المسيء وشفع المحسنين منا في المسيئين؟ المحسنين يعني الموجودين في المسجد أو في المجلس، المجلس بمعنى أن تقبل دعاءهم فينا إذا دعوا لنا، هم على إطلاق المحسنين في القبور تشفعهم في المسيئين؟ لا، نعم، المراد به الحاضرين الحيين، نعم، معناه تقبل دعاءهم لنا، نعم.